شو بتعرفوا عن أقدم سكان شمال أفريقيا؟ مجهول بودكاست رح يسمعكم أصوات جاليات منسية أو مهملة من قبل التاريخ والثقافات العامة. رح أخذكم معي على مناطق منسية من التاريخ وقصصها المجهولة. رح نسمع أصواتهم وقصصهم، مش المبنية على خرافات لكن الحقيقية واللي نابعة منهم. أنا ليلى العوف وعم تستمعوا لبودكاست مجهول. لما منحكي عن الرقص الشرقي بشكل عام، من ضمن رقصات كل المنطقة العربية ومنمحي بنفس الوقت كل خصوصيات الدول والمدن، وبالأخص بشمال إفريقيا. ممكن حتى تتفاجئوا إذا خبرتكم وبكل ثقة إنه ما يسمى الرقص الشرقي هو مستورد أوروبي نتيجة المستشرقيين وخيالهم الواسع. لكن موضوعنا اليوم هو الرقص الأمازيغي المتعدد. يمكن لاحظتوا شيء مشابه ببعض كليبات النجوم العربية، بس لا تغركم المظاهر. الرقص الأمازيغي ما هو عبارة عن تمويه متعدد الألوان وحركات غريبة. رقص شعب أمازيغ شهادة صداقة عريقة وقديمة ما بين الشعوب الأمازيغية والأرض اللي ممتنين إلها. الرقص أقدم فن للبشرية، وقبل ما يكون هدفه التسلي وظيفته كانت حيوية، بتسهل التواصل بين الأشخاص وبتساعد على إخلاء الطاقات السلبية قبل وجود الفتنس كلاب والنادي الرياضي. الرقص ممكن يستخدم أيضاً كوسيلة روحانية ودينية ببعض الثقافات. شخصياً كان يلفت نظري لما أحضر أفراح مغاربية كم الرقص شيء طبيعي وفطري ما بيحمل أي حكم أخلاقي، كيف ما كان التدين. بشمال إفريقيا مثل كتير من المناطق الأخرى، الرقص جزء من الحياة. الكل بيرقص، الملتزمة والغير ملتزمة، الملتزم والغير ملتزم. لما تعرفت على الرقص الأمازيغي، ضيفتي ليلى كانت فتاة صغيرة تتفرج بإعجاب على نساء عائلتها خلال الأفراح والأعياد. الرقص كان تقليدي وقبائلي، ينتقل من جيل لجيل مثل اللغة أو الطبخ. مع ذلك بدت مسيرة ليلى مع الرقص الغربي، الهيب هوب وغيره، ولفت الدنيا من أمريكا لأوروبا لحد ما قررت ترجع لجذورها بعد ما لاحظت عدم وجود الرقص الأمازيغي على الساحة الفنية العالمية. بس الأغرب من هيك هو إنه جزء كبير من الرقص الحديث مستوحى من الرقصات الشمال أفريقية والأفريقية بشكل عام، لكن لا يوجد احتراف رسمي وعلني. الرقص الأمازيغي ممحي من القاموس الفني والثقافات الحديثة. رئيسة في المغرب هي مديرة ديال مجموعة ديال النساء اللي يغنيو ويشتهو، وكينا عائشة تشينويت مثلاً في المغرب معروفة بزاف لأحسن ليا، اللي هي الرئيسة عائشة تشينويت، يعني ريا الرئيسة اللي تغني بالأمازيغية وكانت تشطح، يعني الرئيس ولا الرئيسات فنان جايين كثيرا من سوس، من قبيلة شلح، ومعروفين بزاف في المغرب. وكي جاتني هذه السميه كنت ماشيه مع الجمعيه ديالي في المغرب وفي واحد المهرجان معروضين، والمدير ديال المهرجان قال لي شكون الرئيسات الفرقه ديالك، وقلت له ما كاينش، وقال لي لا ما يمكنش، الرئيسه كاينه وحده وانتي. في 2016 هذا الشيء في دبدو في المهرجان ديال العلاوي رقاده مع سي حمداوي كنسلم عليه، ومن هذا النهار سميت روحي الرئيسه. الرئيسه بهاللقب تسمى قائدات فرق الرقص بالمغرب، وريسة ليلى قررت تأسس جمعية لإحياء الرقص الأمازيغي سمتها كيف كيف بلادي، واللي بيعني بالدارجة المغربية مثل بلادي. هي ليلى لاحظت يعني لما كنت تعمل في الهيب هوب، لاحظت ان ما كانش رقصات شمال افريقيا في فرنسا وفي اوروبا ويعني حتى في العالم، يعني الرقصات هذه مش متمثله، يعني مش ما فيش تمثيل للرقصات هذه، وما يعلموهمش في داخل صالات الرقص ولا في التياتر ولا في اي مكان، يعني ما فيش تقديم لهذه الرقصات. لذلك قررت يعني في بدات يعني الشغل تبعها يعني بكير، قامت يعني بدأت تقوم بتمثيل هذه الرقصات، وقامت تأسيس فرقة كيف كيف بلادي اللي تأسست في 2017. ومن هنا بدينا نشتغلوا على الفرقة، متمثلة من جزائريين مغاربة وتوانسة. والحلو في القصة اللي يعني من الجزائريين ولا المغاربة الموجودين في الفرقة هم من مختلف بربر، يعني فيما خاطر البربر احنا قبائل متعدده، يعني بربريه تلقى الترقي، تلقى القبائلي، فما عندنا شلحه، عندنا الصحراوي، عندنا اصليه الترقيه، عندنا قبائليه، يعني مختلفه، يعني ثم تمازج من في هذه الثقافات شمال افريقيا، واحنا بينا تعلمنا من بعضنا. ضيفتي هند راقصة تونسية بجمعية كيف كيف بلادي، فضلت ليلى تكون برفقتها لأنه لغتها الدارجية من وجدة وخافت ما نفهم عليها. أكيد ما كان زعجني أبداً الأمر، بس احترمت طلبها. مثل ما سبق وذكرت، الهويات الأمازيغية متعددة، بس في عامل مشترك مهم بيجمعهم. الجزائر وتونس والمغرب، يعني الشيء اللي يربطنا ببعض، يعني احنا ك ك ك في حضارتنا وفي ثقافتنا، هو الانتماء للارض والطبيعه. يعني كثير اصلا لما تشوفي في التاريخ في الامازيغ، يعني في الوشم ولا في اي شيء، في كثير حضور الطبيعه، يعني الحب البلاي، يعني شو يسموه السمبل، تمثيل الزيتون، تمثيل أي شيء، هي رموز احنا كثير يعني نعطيها قيمة، وكذلك في الرقص، يعني هذا الشيء اللي يربطنا مع بعضنا. والانتماء للأرض ممكن تلاحظوه كمان بالدبكات الشرقية مثلا، وهو الشيء بيجمع عدد كبير من الرقصات التقليدية. في تانية من الجروب تبعنا هي كمان من لبنان، هي كمان قدمت لنا رقصة الدبكة، هي علمتنا ونتقدم مع كيف كيف بلادي رقصة الدبكة. هي رقصة احنا لاحظنا ان هي رقصة كمان رقصة الأرض، ورقصة فيها قوة، فيها دفاع عن الأرض، وفيها بويسونس، يعني فيها تاخذي قوة من الأرض. كمان فما رابط ما بين هذا رقصة الدبكة وكمان رقصاتنا احنا. مثلا في تونس عندنا رقصة اسمها الزقرة، اللي هي تشبه شوية رقصة الدبكة، فيها يعني الراجل يقوم ينزل على الأرض ويطلع ويرقص بالسلاح تبعه، وكمان بالعلاوي كيف يعني هي رقصة حربية تمثل الأرض، الشرف، الدفاع عن الأرض والوطن، اللي هو هي حاجة كبيرة عنا. أنا نشوف اللي هاي الرقصات في يعني في تواصل ما بين الشرق للمغرب كمان. هلأ لأكون كتير صريحة معكم، سألت ليلى وهند شو موقفهم الشخصي بالنسبة للرقص الشرقي، مع أني بعرف تماماً جوابهم. فيكن تقولوا أني حبيت هز الولد لشمه. رقص شرقي معروف على ببلي دانس، يعني هي ماشي رقص تقليدي كما رقصنا اللي تعلمنا مع جدودنا، وحنا ما نديروش رقص شرقي في كيف كيف بلادي. الموضوع هذا الموضوع كتير يعني تشي، يعني كتير خاصة من الناس شمال أفريقيا، لأنه إحنا لما نقول إحنا نعمل مثلاً، أنا نقول لأن نشطح رقصة نعمل في رقص التقليد العربي ولا رقص شمال أفريقيا، الناس ديما تفكر لي أنا نعمل في بلي دانس، واو يدو بيلي دانس، يعني انت تشتي البيلي دانس؟ لا، انا تربيت في تونس، تربيت على الاغاني ام كلثوم، الاغاني والافلام المصريه وهذا كل شيء، يعني تاع ثقافه الدانس دو فونتر. ولكن رقصاتنا يعني الشعبيه هي رقصات مختلفه جدا وتماما على رقصات البيلي دانس، وهي رقصات اصلا توارثناهم على جدودنا وتعلمناهم من جدودنا، وهي رقصات تشطح، يعني ترقصها يعني بالمجموعه او وحدك يعني سولو. والشيء يعني نرجع لمفهوم الرقص، رقص دو فونتر البيلي دانس، هو رقص يعني هو نموذج ولد عن الاستعمار البريطاني، اللي هو الى يعني جاتو فانتازمي على الجسم، على جسد المراه، جسد المراه اللي هو فيه دي كور دي فورم، يعني فيها المرأة العربية يعني معروف جازتها، وهو لبسها أصلا، قام لبسها الدو بياس، الدو بيسز تاع البيلي دانس. أصلا كي تروحي للمصر ولا للموين اوريون، ما كانش التوني هذاك اللباس تاع البيلي دانس مش موجود، يعني مصر أصلا يعني رقصها التقليدي هو البلدي الصعيدي، في كثير يعني رقصات في مصر، ولذلك هذا الرقص توارث من الاستعمار، وصار يعني لأنه رقص سكسي ويعني يجذب الانتباه، وصار يمثل حتى في الكباري وفي كتير أماكن يعني في العالم. صار اليومنا هذا الرقص صار يعني يطوروا فيه، لو تروحي للبرازيل، روسيا، أمريكا، كتير يعني فما برشا الرقصات من الغرب ولا من الشرق، اللي هم قاعدين يخدموا على الرقص هذا ويطوروا فيه بطريقتهم هما، يعني بلمسة تبعهم هما، مو بلمسة الوطن العربي. وأصلاً أنا نقول إحنا في كيف كيف دي ما نعنوش الرقص الشرقي، لأنه إحنا نقوم بالرقص التقليدي، هو رقص أجدادنا، يعني مو رقص الرقص. ولازم فما نقطة مهمة جداً، لأنه فما صارت في الجزائر، لو نرجع للتاريخ في الجزائر، صارت كما صار في مصر، يعني المستعمر الفرنسي عجبوا الجسد المرأة الجزائرية، وقال بإنشاء مكان وضعوا فيه كل الرقصات النيليات اللي هما رقصتنا، وقاموا يعني حاولوا بتغيير رأي نظرة الرقصات، يعني نظرة الرقص التقليدي الجزائري. ولكن الجزائريين بما أنهم متبسين يعني بثقافتهم وتقاليدهم، وضعوا الشيء يعني الرقص النائل اليوم هو رقص محمي، هو رقص كان في الجزائر، لم حاولوا رقصات من الغرب يعني تغيير في هذه الرقصة، ولكن اليوم الرقص الجزائري مازال يعني محمي ومازال متواصل. في بداية الحلقة قلت أنه الرقص شيء مقبول بالمجتمعات المغاربية، لكن هل رقص النساء المحترف كمان مقبول؟ كيف كيف يعني في نظرة المرأة، يعني المرأة الراقصة في العالم العربي نظرة يعني غير يعني محترمة، ولا يعني ديما عندنا المرأة اللي تشطح ولا اللي هي اللي تقوم بهذا كمهنة هي ليست مرأة محترمة، لأن بالنسبة لنا هي تقوم بتقديم جسدها، ولم تقوم بتقديم إيحاءات أو ولكن اللي نفس الشيء في الجزائر، المغرب، تونس، ولا حتى في مصر ولبنان نفس الشيء، يعني المرأة ترقص، المرأة يعني تستخدم الرقص لتوفير يعني قوتها، ولا تجيب المال باش تعيش ولا حاجة. ولكن اليوم فما كثير أشياء تغيرت، ولكن تغيرت مثلا احنا اليوم في كيف كيف بلاندي، احنا الرقص كموهبة نستعمله كموهبة، لأن احنا كنا يعني عندنا مختلف يعني شغل مختلف، كل واحده فينا تعمل في حياتها، واحده مهندسه، واحده ديزاينر، واحده كل واحده عندها، ولكن حاولنا نغير نظرة المجتمع، لانه مش اي انسان يرقص، يعني امراه ترقص هي امراه يعني غير مرغوبه بالمجتمع. نحاول نبدل نغير رقصة نظرة المجتمع، اللي احنا كبرنا في مجتمع، كبرنا انا من واحده من الناس كبرت في عائله الرقص حاجة أساسية عندنا، وحاجة يعني نجم تكون يومية بحضور الرقص، يعني نشطحوا في العروسات، في المناسبات، في المواسم، في الحضرات، يعني ديما نشطحوا، حتى فما كالتعبير الجسدي ديما موجود، ديما يعني توارثنا هذايا، حتى كيف وكيما الغناء، يعني لما تكوني في البيت هيك ومع جدتك وتسوي أعمال بيتي يعني صغيرة، تحلي في الحلو ولا الطيبي ولا تعمل في الكسكسي. ديما نساكت جداتي نفكر أنا جدتي تبدأ تغني، تبدأ تهز في الصوت وتغني ونبدو إحنا نشطحو، كنا نتعمل في حاجة نبدو نشطحو. كبرنا على الشيء هذا، لذلك ليش اليوم توارثنا هذيك الفكرة إنه الرقص هو يعني المرأة اللي ترقص هي مرأة غير جيدة. يعني اليوم إحنا في 2022 يعني ظهر لي نجم نغير الفكره هذه. جو تروف كو يعني بدات الحكايه تتبدل، بدات يعني حتى في بلداننا صاروا عمي بدهم يعني يشوفوا الرقصات التقليديه من قبل النساء. واصلا يعني لو تلاحظي ان الوشام يعني فما كثير نساء مواشمين في يديهم ولا في وجوههم، لانه كان العائله كانت تخاف على بنتها انها تخطف من قبل قبيله اخرى ولا من قبل الناس اخرى، لذلك ما كانوش يحبوا ينفتحوا. بيان سور هذا اكيد اذا طفلك تخرج من قبيلتها وتمشي تشتغل الرقص كمهنه سيكون يعني غير جيد، يعني لن يكون مقبولا. ولكن الرقص هو يعني في قبيله بين عائلتك ما بين اصحابك وجيرانك هو شيء يعني شيء عادي. يعني الرقص الأمازيغي والإفريقي بشكل عام هو موجود بشكل كبير بالرقص الحديث اللي منشوفه بفيديوهات المشاهير وعلى السوشيال ميديا، بس نادر جداً ليتم اعتراف علني وواضح. محي وإخفاء هوياتهم شيء مسيء وجارح. منلاحظ إنه معظم الأقليات أو الشعوب المهمشة بتعاني من تجارة ثقافاتها ومن الاستغلال من غير ما يكون إلها أي سلطة على الموضوع. المزعج بالأمر ما هو إضافة بصمة ثقافية معينة لأي منتج أو فن، المزعج هو استهلاك هوية وثقافة من غير الاعتراف بها، بالأخص لما يكون المنتج مربح ومن غير ما يكون في أي استفادة من الشعب المعني بالموضوع. بأسوأ الحالات ممكن المنتج الفني يتجاهل حقوق النشر. بعام 2022 المغنية اللبنانية الشهيرة مريم فارس أطلقت كليب جديد بعنوان معليش، واللي بترتدي فيه ملابس توحي للزي الأمازيغي. بس الإشكال الكبير هو استنساخ واستخدام تصميم رقص بأكمله من غير إخبار المصممين جمعية كيف كيف بلادي. ما تمت استشارتهم ولا إخبارهم ولا حتى التواصل معهم. الموضوع مع مريم فارس كبير. في 2022 خروج الكليب معليش ديال مريم فارس واغنيه امازيغيه، والاشخاص كتبوا لي في انستغرام وسولوني واش خدمت مع مريم فارس الكوريغرافي ديال الكليب. قلت لهم لا، ومن بعد شفت الكليب وجاوني الكوريغرافي ديالها كما ديالنا اللي كانوا في يوتيوب. في هذا الوقت كتبنا ميساج لمريم فارس، المانجر ديال مريم فارس، درنا فيديو في انستغرام باش نوريو الفيديو ديالها والفيديو ديالنا اللي كانوا بحال يعني ذا سيم، وما جاوبوش لينا. ومن بعد مريم فارس درت أمازيغ لوك تشالنج على إنستغرام. المشكل كان ملي ما كانوش اللي بيجوا التقاليد ديال الأمازيغيين في هذا التشالنج. مشكل كبير، الناس بقاو يشكيو اكثر الناس ديال المغرب. وفي هذاك الوقت قلنا كان واحد المشكل ديال كلتشرال ابروبريشن، والناس قالوا لنا خصكم محامي. يعني داروا جمعوا الفليسات الفلوس فيا فاندريزر ودينا محامي. لا بغيتي تكملي الحكايه يا هند؟ دينا محامي، ما عملنا فاندريزر وعملنا اونفيت خدينا محامي باش ياخذ القضيه وباش يتبعها، يعني قضيه تاعنيه ابروبريشن كولتوريل. وحاولنا نتصلوا يعني للمحامي، كتب رساله للبريان فارس والمدير اعمال مريم فارس وبعثوها يعني قامت الرساله بعثت لمريم فارس، ولكن من وقتها لم يعني ما جاناش رد، يعني ما جاناش رد على الحكايه من طرفهم. ولكن القضيه ما زالت مستمره، وما زلنا احنا نقوم باش ما زلنا مصرين زاد على الدفاع على على على القضيه هذه، على خاطر هذه مش اول مره تصير لنا. وديما يعني المشكل اللي تبدا فرق صغيره ديما هكا، ولا فرق كيك سوا في غاديكا في بلداننا ولا هنا في فرنسا، ديما يعني هذوما لي غران ستار يحاولوا ياخذوا شغل من غير ما يستعرفوا بهم. ولكن سورتو في الحضاره الامازيغيه في الثقافه الامازيغيه احنا مستحقين اليوم اللعبات تستعرف بثقافتنا وتكون يعني تقدم ثقافتنا بطريقه يعني طريقه يعني مكتمله وطريقه يعني ناضجه. اليوم حشنا مازلنا مستحقين اللعبات تقدمنا بطريقه واقعيه. المشكل انه مو من قبل الشرق الاوسط، يعني من الاكثر انه جاي من بلدان هاي روسيا، مكسيك، البرازيل. يعني كل يوم عم بنشوف اشياء يعني غريبه عجيبه على الريزو، يعني على الفيسبوك ولا على اليوتيوب، انه عم ياخذوا من ثقافتنا ومن من من من رقصاتنا وعم بيشوهوا يعني الرقص. يعني اللي تلاقيها هي يعني كي تلاقيها هي يعني هي الرقصة ولا هي الدانسرز تقوم بالرقص الشعبي ولا الرقص القبائلي على موسيقى مغربية. يعني الأبشع في الشيء إنها هي يعني مو فاهمة شو عم بتساوي، وأن يعني هي مو يعني ما راحت ما عملت ريسيرش، ما عملت يعني ما سافرت لهيد البلد لا تعرف شو هو الرقص التونسي ولا المغربي ولا الجزائري. بس يعني هي اكتفت انه شافت شويه فيديوهات في اليوتيوب ولا في يوتيوب على الانترنت، وصارت قررت انها تكون يعني مدرسه، يعني تدرس بهيك ملايين دولار، تدرس وتعمل بزنس يعني وراء هيدا الشيء. كيف ممكن تكون الثقافه الامازيغيه مصدر للالهام من غير تهميش واساءه؟ نحاول إنه نعلمهم، نحاول إنه نوريهم الطريق، ونوريهم إحنا بالعكس إحنا منفتحين وبدنا إياهم يعني يكونوا يتعلموا ثقافتنا، يقريوها، يوريوها. إحنا بالعكس إحنا مرحبا بيهم. الحل إن الناس تكون في خاصة في ميدان الرقص يكون الاحترام، لأنه الاحترام مثل ما صار للرقص المصري. يعني مصر المصري أخذوه بدلوا فيه، صار يعني كيما حبوا على شكل هم. اليوم هذا غير مسموح مع الثقافة الأمازيغية أنها تكون متغيرة. يعني أنا ما فيني أتخيل أن الرقص التونسي يعني 10 سنين قدام يكون في 2 بياس يقول لك هذا رقص تونسي وهذا هي ثقافة تونسية. يعني هذا مو مسموح، ولازم إحنا الحل أن الناس تكون عندها توعية وتكون يعني واقفة لثقافتها وعندها الوعي باش تدافع، ما تقولش هاي واو. مثل في قضية مريم فارس، يعني في كثير مغاربة قالوا واو كتير حلو انها مثلت الثقافه المغربيه، واحنا كنا كتير يعني مصدومين في ردة الفعل، لانه مو معقول تشوف انسان يشوه لك في ثقافتك وتكون معه وتقول واو. المشكل هو اللي الثقافه الامازيغيه ماشي بحال خدمه، ولا الفنان ماشي معروفين كما الفنانين العرب وفي اوروبا او تاني ولا في روسيا. عندهم انترنت، عندهم بزاف الحوايج، عندهم الفلوس. وحنا الامازيغيين اللي عايشين في الشمال افريقيا ما يقدوش يسافروا، ما عندهمش فيزا، ماشي معروفين كما هما. يعني كاين المشكل ديال الخدمه، وكيخدموا على الثقافه، على الباتريمون، ونشوفوا الخدمه ديالهم ماشي مخلصين، ما كانش السميه ديالهم، مشكل كبير. مثل ما عم تشرح ليلى، غير منطقي إنه فنانة مشهورة على المستوى العالمي تستهلك ثقافات أخرى من غير ما يستفيدوا منها بشكل رمزي أو مادي. الفكرة ما هي الاستملاك أو السيطرة على هوية، بل احترامها وحمايتها. وعلى فكرة في مثال مضاد وإيجابي جداً بعالم الفن. مثلاً الفنانة بلقيس اللي جات حتى المغرب باش تدير كليب، وخدمت مع الناس في واحد الجبل أمازيغيين 100%. يعني كل شيء من الأول حتى التالي كان مع الناس اللي خدموا تمام في المغرب وهما أمازيغيين. يعني هاد شيء مزيان، الناس يجيو تما باش يخدموا ويخلصوهم هادشي اللي بغينا. بالفعل الفنانة الإماراتية بلقيس سافرت وتواصلت مع قبيلة أمازيغية بالمغرب وضمت بفريق عملها أشخاص من خلفية أمازيغية، وهذا هو التعامل المحترف والمحترم. بالنتيجة الفن والثقافة من أهم وسائل التواصل بين الناس والثقافات إذا تم إدراجهم بشكل مسؤول. الفن هو يجمع كل يعني ثقافات العالم، يخلي العالم يكون كقرية صغيرة، يعني الناس تحب تتعلم يعني وتحب تنسى مشاكل الحرب وتنسى مشاكل الأمراض والجوع والوباء. الفن هو يعني حاجة تخلينا احنا نعيش كما يعني نعيش يد واحدة، ونخلينا نكون نتعرف على بعضنا ونكون يعني يد واحدة. أنا اليوم نظن هو الفن هو السلاح الوحيد يخلي الثقافة يعني تسافر من بلد لبلد، يعني كان بالفن هو يعني ذلك لما تشوفي فنان يعني كيكسو من المغرب ولا من الجزائر ولا تونس يعني يغني مثلا ثقافة فن الجمبري ولا هو فن الجناوة، كيف السافر عبر العالم يعني صار الفنان يمثل في العالم، صار الناس كل تعرف هاي الرتم الموسيقي ولا هاي الرتم الموسيقي، هاي هو الفن يعني يخلي العالم كله يكون واحد. كنتوا عم تستمعوا لحلقة جديدة من بودكاست مجهول، كتابة وتقديم ليلى العوف، تصميم صوتي جول حاج ومحمد عبد الجليل علي، الهوية البصرية مديحة طاها. بإمكانكم تتابعونا على إنستغرام، فيسبوك أو تويتر أو على أخبار الآن دوت نت. راديو الآن، قصصكم مسموعة.